أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام النبيين وقائد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر الآيات. هذه الآيات الكريمات أيها الإخوة والأخوات هي الآيات التي تحكي قصة البقرة والتي بها سميت هذه السورة الجليلة. فما هي قصة هذه البقرة؟ روى الإمام ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه عن عبيدة، هكذا اسمه، ليس عبيدة وإنما عبيدة، عن عبيدة السلماني ومثله ابن جرير أو نحوه ابن جرير. مختصر هذه القصة أيها الإخوة أنه كان هناك شيخ كبير من بني إسرائيل، ويبدو أنه كان له شيء من المال، فجاء ابن لأخيه، أي ابن أخيه، فقتله ليلا، ثم احتمله ووضعه أمام بيت من بيوت أقاربه الآخرين. ولما أصبح غدا يطالب بدمه، ابن أخيه القاتل هذا غدا من الصباح يطالب بدم عمي، من الذي قتل البعيد إيش عمه، وهكذا. فوقع بينهم أيها الإخوة المداراة وتبادل التهم، أنتم قتلتموه؟ لا، بل أنتم الذين قتلتموه. وكادت تحدث فتنة كبيرة. فقال بعض الحلماء منهم وأصحاب العقوة والحجة، قالوا كيف تختلفون ونبي الله عليه السلام، يعنون موسى، ونبي الله بين ظهرانيكم؟ فأتوا موسى عليه الصلاة وأفضل السلام فأمرهم عليه السلام عن أمر ربه أن يذبحوا بقرة، والقضية يعني أن يذبحوا بقرة ثم يضربوا هذا الميت بأي عضو منها. طبعا هو العضو في الواقع كان معينا، لكن لم يعينه القرآن ولا السنة الصحيحة، فلا نتكلف تعيينه، لا يهمنا، لكن في الحقيقة كان عضوا معينا، ضربوه بعضو معين، ما هو لا يعنينا هذا كثيرا. وهنا أيها الإخوة كما تعلمون شددوا فشدد الله عليهم، ولو ذبحوا أي بقرة وقعت لهم لأجزأهم ذلك أو لأجزأ عنهم، لكنهم بدأوا يتمجدقون ويتمعقلون. اذكر لنا ما هذه البقرة، ما هي هذه البقرة؟ وهذا سؤال يدل على غباوة مستحكمة. هو قال بقرة هكذا أيها الإخوة، قال بقرة هكذا، فكانت تجزي أي بقرة. فيسألون عن ماهية البقرة، ماهية البقرة يعلمها حتى البقر من بني البشر، لكنهم هم أشد غباوة حتى من البقر والعياذ بالله. وإلى اليوم بحمد الله هؤلاء اليهود فعلا أشد خلق الله غباوة، وفعلهم هذا الذي يسعون به وبواسطته إن شاء الله تبارك وتعالى إلى تسريع استئصالهم واجتثاثهم يدل على أنهم أصحاب غباوة مستحكمة. جاك تني السيناتور الأمريكي المشهور في كتاب الأخوة الزائفة فعلا قال هؤلاء من أغبى خلق الله، لأن القوم إذا كانوا ضعافا وكانوا أيها الإخوة قليلي العدد ويدعون بعد ذلك ويأخذون دور الأستاذية والسيادة في كل أمة كبيرة يدخلون بين ظهرانيها، هذا دليل ما بعده أنهم قوم أغبياء، قوم سفهاء لا عقل لهم. على كل حال، فسألوا عن ماهية البقرة، ماهية البقرة معروفة كماهية الحمار وماهية الفرز وماهية كل شيء، ماهي؟ فبدأ الله يشدد عليهم، قال هي ليست بفرض وليست ببكر. الفرض هي الكبيرة، والبكر هي الصغيرة التي لم يطرقها الفحل. الفرض هي الكبيرة، والبكر هي الصغيرة التي لم يطرقها فحل، هي بين ذلك. وفي العادة ما كان من الحيوان بين ذلكم أيها الإخوة يكون أقواه وأحسنه لحما، يكون أقواه وأحسنه لحما. فافعلوا ما تؤمرون، لم يكتفوا، أرادوا اللون. طب ما لونها؟ ولو ذبحوا أي بقرة بأي لون لأجزأت عنهم. الله تبارك وتعالى قال هي صفراء فاقع اللون، شديدة الصفرة، تكاد تبيض، تكاد هذا معنى صفراء فاقع لونها، تكاد تبيض من شدة الصفرة، تسر الناظرين. واللون الأصفر فعلا ثابت علميا يعني فيزيائيا فعلا يريح النظر. المهم هذه البقرة غير موجودة أيها الإخوة، نادر جدا جدا، بحثوا بحثوا بحثوا لم يجدوا إلا بقرة واحدة فعلا صفراء فاقعة اللون. الآن سأتحدث عن نبئها وخبرها. نعم، في التوراة هي بقرة حمراء، لعل هذا من خطأ التعريب كما قال الحفاظ، أو لعله من تحريفهم هم، والقرآن أصدق قيل، القرآن أصدق خبرا وقيل، فإن قال صفراء تقول حمراء، البقرة الحمراء. على كل حال مرة أخرى عادوا يسألون عن الماهية، هدع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا. فقال لهم هي أي بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، ثلاثة أوصاف. طيب لا ذلول تثير الأرض، ما معنى لا ذلول تثير الأرض؟ باختصار معناها ليست بقرة ذلولا مذللة، ذللها أصحابها بالحرث، لأنهم لو كانوا يثيرون بها الأرض أي يحرثون عليها، يعني يحرثون بها الأرض لأصبحت ذلولا. إذن هي بقرة مكرمة معززة عند صاحبها، لم يستذلها ولم يذللها بماذا؟ بالحراثة. فهذا معنى هذا التركيب العجيب، لا ذلول تثير الأرض، مش لا ذلول شيء وتثير الأرض شيء آخر، لا تركيب واحد هذا. فهمتم؟ لا ذلول تثير الأرض أي لم تذلل بحراثة الأرض، لم تذلل بتثوير الأرض، لم تذلل بتثوير الأرض، لا ذلول تثير الأرض. ولا تسقي الحرث، ما معنى لا تسقي الحرث؟ أيضا لا تستخدم في السقاية، لا يثنى عليها، هكذا يقال، يثنى على الدابة على الجموة، لا يثنى عليها، لا تسقي الحرث، مسلمة أي كاملة معافاة ليس فيها عيب، لا شية فيها، لا عيب فيها، لا عيب فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قصة البقر فعلا مع البقرة، فذبحوها، هذا شرم مش بقرة، شامير مش بقرة، قوم البقر حقيقة بصراحة يعني، لكن نحن زعماؤنا قرود، هي المشكلة فقط، وإلا كان من قديم نحن انتصرنا عليهم. نحن نحارب بقرا بزعامة قرود، رحمة الله على شيخنا محمد غزالي، والله كان يقول نحن خضنا معارك لو قادنا فيها قرود لانتصرنا، لكن يقودنا منهم أنذل وأرذل وأسوأ من القرود، إذا ما في نصر تحت زعامة هؤلاء خلصنا الله منهم قريبا غير بعيد، أي والله، وأبدلنا خيرا منهم، اللهم آمين. وإلا هذول البقرة اليهود هذا شعروا هذا فعلا بقرة، بقرة ما في سياسة، ما في وعي. الآن هم بحمد الله يشترون كراهية العالم، اليهود الآن يشترون كراهية العالم، كل العالم، وهذا من بقريتهم. نعم. وما كادوا يفعلون، أيها الإخوة في فرق. يروى عن ابن عباس أنه قال في تفسير وما كادوا يفعلون، كادوا ألا يفعلوا، وأنا أشك أن الحبر يقول هذا أبدا، بالعكس كل إنسان عنده قليل من الذائقة العربية لا يفسر هذه الآية هذا التفسير. فرق كبير بين ما كاد يفعل وكاد ألا يفعل، أيهما أبلغ في ظنكم؟ هذا. وما كاد أي هو لم يقارب الكيدودة، لم يقارب الكيدودة، حتى الكيدودة هو لم يقاربها، تصور؟ يعني هو لم يقترب أن يفكر في أن يفعل، فهمتم؟ لكن كاد ألا يفعل معناها فعل ولكن مع تردد. هذه ليس، هذه أقل بكثير في المبالغة. قال تبارك وتعالى في سورة النور إذا أخرج يده لم يكد يراها، فرق كبير بين لم يكد يراها وكاد ألا يراها. على كل حال في المقامين هو رأى، وهنا في المقامين كادوا ألا يفعلوا وما كادوا يفعلون، في المقامين هم فعلوا، لكن أيهما أبلغ في نفي الفعل والتهمم بالفعل؟ أيهما أبلغ في نفي الفعل والتهمم بالفعل؟ نفي الكيدودة أبلغ، نفي الكيدودة أبلغ من من نفي الفعل مع الكيدودة، الكيدودة تسبق الفعل منفيا، لا نفي الكيدودة أبلغ. أيها الإخوة إذا أخرج يده لم يكد يراها، معناه هو رآها ولكن لم يكد، يعني لم يقترب أن يراها، فكان بعيدا جدا جدا من رؤيتها، لكن كاد ألا يراها، رآها لكن بقليل من الصعوبة، أقل صعوبة. واضح؟ هذا الفرق بين كاد ألا يفعل وبين لم يكد يفعل، وفي المقامين هو فعل. إذن هذا التفسير أنا أشك أنه يثبت عن ابن عباس، وأكيد لو حكمناه إسناديا كما ثبت عن الحبر رضوان الله تعالى عليه، مع أن بعض المعاصرين انتخبه أنه تفسير يعني أحسن ما تفسر بالآية، غير صحيح. لا، وما كادوا يفعلون يعني كأي أيها الإخوة كانوا أصلا يفكرون ألا يفعلهم، وبصعوبة صعوبة يعني بعيدة فعلوا ذلك. وإذ قتلتم نفسا، هذه القصة، فدارأتم فيها، قيل معنى ادارأتم أي تبادلتم التهم، وهذا قوي جدا، هذا من أقوى التفاسير، تبادلتم التهم، كل إنسان يدرأ التهم عن نفسه ويلقيها على على غيره، لا أنتم القتلة، أنتم هذه بداية القصة، كما يقال الآن في لغة المسرح والسينما هذا خطف من الخلف، صحيح؟ جاب لنا مشهد خلفي بعدين جاب لنا بداية القصة، قصة البقرة والبقرة؟ خطف من الخلف هذا بلغة السينما والمسرح، قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون أي تخفون فقلنا اضربوه أي الميت ببعضها. وهذا الذي حصل حين أتوا بهذه البقرة وكانت عند رجل يتيم يقال وحيد أمه وليس له من المال إلا هذه البقرة الصفراء وقد أعزها وأكرمها. قال نريد البقرة. قال والله لا أبيعكم إياها إلا بملء مسكها ذهبا. حين تذبح نأتي بالجلد نملأه ذهبا. بدكوا هيك؟ وعارف القصة الله هيك بهدلهم بيستاهلوا. بدكوا هيك؟ بدكوش ما فيش. قالوا خلاص. وفعلا أعطوا هذا الإنسان إيه اليتيم الذي كان وحيد أمه وبارا بأمه أعطوه إيه ملء مسكها أي إهابها أي جلدها ذهبا وذبحوا وأخذوا أي عضو منها لم يعمل القرآن الكريم كما قلنا ولسنا إيش بحاجة أن نعينه أو نبحث في تعيينه وضربوا الميت في رواية أظن عن السدي المهم فحي أحسن ما كان حياة حياة حقيقية يتكلم أوك أبدا معجزة لموسى عليه السلام معجزة وآية من آيات الله الباهرة فسألوا يا فلان من قتلك قال فلان ابن أخي ثم عاد ميتا كأنه لم يحيا بلحظة قدرة الله تبارك وتعالى شيء عجيب وانتهت ويريكم آيات لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. يبدو أن هذا إيه أيها الإخوة يعني ليس من شرط أن يتعلق بهذه القصة لكن في بعض التفاسير جعلوه متعلقا بهذه القصة أن هؤلاء هذا القاتل وإخوانه أن هذا القاتل وإخوانه بعد أن رأوا هذه الآية الباهرة العجيبة الفالجة بعد أن رأوها وعاد الرجل ميتا ماذا قالوا؟ قالوا لا الأمر في شك ويمكن أن يكون غيرنا فعل ذلك. ميت أحياه الله وحكى تشككون فيه؟ طبعا هم كذبوا الله تبارك وتعالى صحيح؟ شيء عجيب أمة عجيب لعنة الله تعالى عليهم. والله أيها الإخوة ما نصرهم الله علينا إلا بذنوبنا. أمة مثل هذه الأمة تنتصر على أمة لا إله إلا الله؟ معناها فينا خلل كبير. إحنا فينا عطب. إحنا مسلمين هيك كويس بس يبدو إن إيه كثير جدا أخذنا من الإسلام إيش أسماء ورسوم أسماء ورسوم وطقوس هكذا يعني. وإلا مستحيل أن مثل هذه الأمة القليلة المرذولة الشاذة الغبية البليدة السفيهة التي أذنها الله بحرب مستمرة عليها أنها تفعل هكذا بأمة لا إله إلا الله. إيش بيصير قاعد هنا؟ فيها خلل كبير جدا في أمة لا إله إلا الله والله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ما معنى هذا الترديد؟ كالحجارة أو أشد. المفروض أن الله تبارك وتعالى يعلم هل هي في قسوة الحجارة أو أشد من إيش؟ من الحجارة. خير هنا أو ليست للترديد ليست للتشكيك يعني كذا أو كذا الله يعلم كذا أو كذا على القطع وليس للترديد ليس على وجه الترديد وإنما قيل هي بمعنى بل بمعنى إيه؟ بل نعم يعني معناها إيش؟ هي كالحجارة بل أشد قسوة بل أشد وهذا موجود في كلام العرب لا نأتي بالشواهد شواهد حتى في كتاب الله. وقيل هي بمعنى إيه؟ بمعنى أن قلوب هؤلاء وهذا قول راجح ورجحه ابن جرير في تفسيره نعم رحمة الله عليه مع توجيهه لغيره وجه القول الذي قلت بل ووجه غيره ورجحه وهو راجح إن شاء الله تعالى. معنى ذلك أن بعض قلوبهم كالحجارة وبعض قلوب آخرين أشد من الحجارة هذه يعني قلوبكم لا تخرجون عن قسوة القلوب فبعضكم قلبه إيش كالحجر قسوة وبعضكم أشد إيه من الحجارة قسوة. جميل هذا يعني نعم صح. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. إذن هي الحجارة إيه فعلا أقل يعني قسوة من قلوب إيه أكثر هؤلاء نعم. وطبعا هنا في إيش ترتيب تنازلي تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشق فيخرج منه الماء أقل من الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله. بعض العلماء زعم أن هذه الآية من قبيل المجاز غير صحيح. لماذا من قبيل المجاز؟ أنا لا أرى أي فرق بين القلب البشري وبين الحجر. لماذا؟ ما مزية القلب البشري؟ نفس الشيء هذا مخلوق لله وهذا مخلوق لله. إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يودع هذا الحجر الصوان الصل الصفوان الخشية والخشوع حتى والفهم يستطيع ذلك إيش المشكلة يعني؟ ولو كان الله تبارك وتعالى خلق لنا في صدورنا قلوبا من صفوان أو من حجارة وخلق الحجارة إيش من لحم ودم لاستغربنا كيف هذا اللحم والدم ممكن إيش توضع فيه الخشية. المفروض أن الحجارة التي تخشى. مسألة هذه مسألة بالجعل. الله يجعل إيه ما شاء فيما شاء تبارك وتعالى. فيعني لا علينا أن نجعلها إيه لا ينبغي علينا أن نجعلها من قبيل المجاز. في سورة الكهف فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض يريد نسب الإرادة إيه للجدار أليس كذلك؟ ألم ترى أن الله إيه يسجد له من في السماوات ومن في الأرض كل شيء يسجد لله الشمس والقمر إيه والنجم والشجر يسجدان كله يسجد لله كله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. في الصحيحين حين عاد الرسول قال أحد جبل يحبنا ونحبه، يحب الرسول، يحب الصحابة. إذن في عنده حتى مشاعر، لكن بطريقة أخرى ليست كالمشاعر البشرية. وهذا في الصحيحين، قال أحد جبل يحبنا ونحبه. النبي كان يستقبل المطر أول ما ينزل هكذا بيديه، ويقول إنه حديث عهد بربه، يضع باكورة التمر على إيه؟ على عينيه. صور نفس الشيء، لأنها حديثة عهد بربها. في صحيح مسلم، إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بعنوان النبوة والرسالة، يقول السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، حجر. وهذا في مسلم في الصحيح. وحديث جذع النخلة الذي كان يخطب عليه رسول الله، يخطب عليه عفوا رسول الله، متواتر أيها الإخوة، حديث متواتر لا نستطيع إنكاره أبدا. هذا الجذع حن لرسول الله وأخرج حنينا كالعشراء، كالناقة العشراء يحن، والنبي نزل إيه؟ من على منبره الشريف واحتضنه هكذا، التزمه وقال لولا أني فعلت به هذا لا تصدع لانشق من حنينه وشوقه لما فقد من ذكر الله عليه. إذا لماذا نقول مجاز؟ مجاز ماذا؟ مش مجاز، فعلا توجد حي. وبعدين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، خاشعا، هيا قال هنا إيه؟ خشية الله، هنا قال إيش؟ خاشعا، في خشوع، في خشية في هذه الأشياء. فيا حسرة على قلوب هي أشد قساوة من الحجارة وما الجبال، يا حسرة. هذا القلب ما خلق الله أيها الإخوة لكي يكون حجرا، وإنما لكي يكون قلبا ينبض بالرحمة، بالخشية، بالمعاني الطيبة. أنا أسأل الله أن يعطينا وينفعنا. أفتطمعون أيها المسلمون يا أصحاب محمد أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه الفهم الصحيح. إذن هم لم يؤتوا من قبل أي جهلهم، عندهم علم وعرفوا الأشياء. إذن ليست المسألة أيها الإخوة بالعلم وحده، المسألة أيضا إيه؟ بالصدق مع الله. تأخذ العلم لكي تعمل به، علم لا ينفع وبال على الإنسان. وهم يعلمون أنهم ماذا؟ يحرفون ويتنكبون سواء السبيل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، يعنون أي أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، بما فتح الله عليكم ليحاجوكم، أي ليخاصموكم. يقولون هذا موجود لديكم في التوراة، وهذه حجة عليكم يوم القيامة، فإنهم إن إيه؟ حاججوكم بما في أيديكم الكتاب الذي جاء القرآن مصدقا له، خصموكم يوم القيامة. سبحان الله. طيب أنتم تخدعون إيه وتخفون الحقائق عن إيه؟ عن أصحاب محمد. فهل تخفى على الذي لا تخفى عليه خافية؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ما هذه الغباوة المستحكمة؟ غباوة مستحكمة. ومنهم أميون، جمع أمي، قيل أمي الذي لا يحسن الكتابة والقراءة، أمي أيها الإخوة لأنه بقي على الحالة التي خرج عليها من بطن أمه، ولذلك يقال له ينسب إلى الأم أمي، على نفس الحال التي خرج عليها من رحم أمه، من بطن أمه. فهذا معنى إيه؟ ولذلك قيل النبي أمي لأنه كان إيش؟ لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وقال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. أفصح من نحسب، ليست نحسب، من الظن. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فيها تفسيران مشهوران. إلا أماني أيها الإخوة جمع أمنية، جمع يعني يتمنون على الله تبارك وتعالى، وهذه صفة المغرورين. صفة إيه؟ المغرورين الذين ابتعدوا من الكيس أو الكياسة، يتمنون على الله بغير حق. وقيل لا يعلمون الكتاب أي التوراة والإنجيل إلا أماني، أي إلا تلاوات. تمنى كتاب الله إيه؟ تمنى كتاب الله أي تلاه. قال تبارك وتعالى في سورة الحج، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله الآية. وأيضا فيها تفسيران، تمنى من الأمنية الأمل يعني والتأميل، وتمنى من إيش؟ من التلاوة. ففيها تفسيران مشهوران. ما معنى لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة؟ نعم، تلاوة يخرون عليه إيه؟ صما إيه؟ عميا، لا يفهمون ما فيه، كحال بعض المسلمين الآن يقرؤون القرآن والقرآن يلعنهم. لماذا؟ يقرأ القرآن وربما يحفظه ويصلي بالناس ويعمل بعكسه تماما. طيب إذا القرآن يقول لعنة الله على الظالمين وأنت تظلم عباد الله، فأنت تلعن نفسك معناها، تقرأ آية تلعنك صحيح؟ إذا يقول لعنة الله على الكاذبين وأنت تكذب وحياتك كذب الأبعد، أو هو يكذب الأبعد، فالقرآن إيش؟ يلعنك. هذا معنى إيه؟ رب تالي للقرآن والقرآن يلعنه. فهذا وصف من أوصاف بني إسرائيل، أنهم لا يعلمون الكتاب إلا تلاوات، مجرد تلاوة أيها الإخوة، لكن يخرون عليه إيه؟ صما وبكما وعميا، وما وهم جهنم والعياذ بالله. فويل لهم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الأرجح في تفسيرها إلا أيام عبادتنا للعجل، قالوا. هم يفصلون حسابهم إيه عند الله، هم يفصلون يعني سبحان الله. أماني يتمنون على الله، يعني هذا من نوع الأماني، قالوا نحن إيه سنمكث في جهنم والعياذ بالله إيه مدة إيه عبادتنا العجل. سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر يا رهود نشدتكم أو سألتكم بالله من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم، أبوكم فلان. قالوا صدقت يا أبا القاسم وبررت صلوات الله عليهم. عارفينه بده يشوفه، إذا نبي حيعرف، مش نبي بتروح عليه كذبين. طيب وبعدين حتى إبليس هيك. قال لهم طيب نشدتكم الله تبارك وتعالى هل تجدونه في كتابكم أنكم تدخلون جهنم؟ قالوا نعم وجود صحيح. ويخلفنا فيها قائل ومن يخلفكم فيها؟ قالوا أنت وأصحابك يا محمد. قال كذبتم، والله لا تدخلونها ولن نخلفكم فيها، لن نخلفكم فيها أبدا إن شاء الله. كذبوا يعني بكذا. وسألهم وكم ستمكثون؟ قالوا مدة عبادات العجل. قال كذبتم، كذبون. بتأمل وقال إيه بعدين إيش ندخل وراهم يعني؟ لا غير صحيح، إلا أياما معدودة. يقول الله ردا عليهم قل أتخذتم عند الله بهذا بهذه الأمنية عهدا فإن كان كذلك فالله لا يخلف فيه العهد. لكن إيه لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا لا في عهد، والله لن يخلف هذا العهد إيش المزعوم. بلى من كسب، بلى إضراب عن هذا المعنى، عن هذا التمني الفارغ. الله يقول لا ليس الأمر كما تظنون، بل الأمر إيش كذلك، القضية كذلك. من كسب سيئة قيل هي الشرك، وقيل هي السيئة بمطلق إذا أحاطت بصاحبها، وطبعا أكبر سيئة تحيط هي الشرك بلا شك، الشرك مباشرة يحيط بالإنسان والعياذ بالله. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته اكتنفته من جميع جوانبه أو جنباته، نعم، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله، بحيث لا يدئ معدن ولا مناص ولا مفر من هذه الخطايا. ومن هنا أيها الإخوة يحسن أن نذكر بمحقرات الذنوب. المحقرات هي الذنوب الصغيرة التي نحتقبها ونرتكبها ولا نباليها. لماذا؟ لأنها صغيرة. النبي شبهها في الحديث إيه؟ الثابت بماذا؟ بأعواد الحطب، بالأضغاث، يعني عدان حطب القش الصغيرة، يجمعها القوم السفر أو المسافرون فينضجون عليها إيش؟ لحمهم في قدرهم. وهكذا محقرات الذنوب، أنت تحتقرها صغيرة صغيرة، لكن صغير مع صغير مع صغير مع صغير. قال لا تحتقرن إيه؟ لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، حصى مع حصى تعمل جبلا. وهكذا. طيب والذين آمنوا واضح، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى وقولوا للناس حسنا، هو كل إيه؟ كل ما حسنه الله تبارك وتعالى من الأخلاق القولية والعملية. قال الحسن البصري في تفسيره رحمة الله تعالى عليه وقولوا للناس حسنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونقول الأمر والنهي يكون بمعروف أيضا، من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بمعروف أيضا. نعم، والصفح والحلم والمغفرة والتجاوز وكل خلق سني وجميل، هذا معنى أي وقولوا للناس حسنا. قال في الإسراء تبارك وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان إنسان عدوا مبينا. حتى في المزح، يعني هذه فائدة، حتى إذا أردت أن تمازح أخاك لا تمازحه بما يمس شخصه، طيب خلي مزحك بعيدا إيه عن شخصية الإنسان، أشياء أخرى، حكايات، أشياء تتعلق بأي شيء آخر، ولكن ليس بشخص إيه. لماذا؟ لأن الشيطان ينزغ. الآن قد يضحك ويتضاحك إليك وبعد سيأتي الشيطان هو حقرك، لو لم يكن يراك إيه صغيرا لما تجرى عليك بهذه الكلمة، بصير مشكلة كبيرة قد إيه يقطع إيه ما بينكما بسبب إيه مزحة واحدة والعياذ بالله. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم، ما قالش ولا يخرج بعضكم بعضا، قال لا تخرجون أنفسكم. قال تعالى فسلموا على أنفسكم، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، آيات كلها لابد أن تفسر إيه بطريقة معينة. ما معنى ذلك؟ كل أهل ملة أيها الإخوة الأفاضل والأخوات، كل أهل ملة كالنفس الواحدة، وفي الحديث الصحيح مثل المؤمنين إلى آخره كالجسد الواحد، تعرفون الحديث. فكل أهل من الله كجسد واحد، وهذا معنى إيه سلموا على أنفسكم لا تقتلوا أنفسكم. لماذا؟ لأن أهل من الله كالنفس الواحدة، كالنفس الواحدة، هذا معنى. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء. الآية، ما قصة هاتين الآيتين الجليلتين؟ قصة هاتين الآيتين الكريمتين أيها الإخوة والأخوات أن يهود يهودا والعياذ بالله حين كانوا بالمدينة، كان في المدينة يهود إيش بني قريظة، ويهود إيه قينقاع، ويهود إيه النضير أو بني النضير. فأما إيه أيها الإخوة يهود إيه بني قينقاع فكانوا حلفاء متحالفين مع الخزرج، ويهود النضير ويهود بني قريظة كانوا إيه؟ مع الأوس، وهكذا. وكان يقع إيه؟ الاحتراب والاقتتال بين الأوس والخزرج، فهؤلاء يكون مع حلفائهم وهؤلاء يكون إيه؟ مع حلفائهم. وربما قتل يهودي يهوديا، وربما قتل يهودي يهودي، وربما وقع بعض هؤلاء في أسر الأوس وبعض هؤلاء في أسر إيه؟ الخزرج أعدائهم. حتى إذا وضعت الحرب أوزارها سعوا في فكاك إيش؟ أسرى إخوانهم اليهود عند إيه؟ عند غرمائهم، عند أعدائهم. لماذا؟ عملا بالتوراة، مكتوب في التوراة لا تترك أخاك اليهودي أسيرا إيش؟ عند قوم. الله أكبر، أنتم استحللتم قتالهم، أنتم ذبحتموهم ولصالح إيش؟ حلفائكم، سواء كان الأوس أو الخزرج. يعني في فصام في فهم الدين، مثل ما الآن يحدث في الأمة الإسلامية، في شيء قريب من هذا، في شيء قريب من هذا. عندنا بعض نظم الحكم تشرد تشرد إيه؟ الأبناء والبنات، يعني تفرغ الأرض إيه؟ وبعد ذلك قال السفارات إذا ظلم واحد قال إيه؟ ابن البلد يعني في الخارج هنا ظلم أو سجن، تبدأ تطالب به، كيف هذا ابن هذا وأحمل جنسيتنا؟ شو أنتم شردين ملايين بتطالب يعني بواحد؟ نفس الشيء. ففينا شبه أيضا من بني إسرائيل، فينا شبه من بني إيه؟ إسرائيل، لا بعضهم يطالب والعياذ بالله. فهذا قصة إيه؟ هاتين الآيتين الجليتين. ولذلك الله قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بعض الكتاب يحرم عليكم إيش؟ أن يقتل بعضكم بعضا وأن يخرج بعضكم إيه؟ بعضا من ديارهم. هذا نص التوراة صحيح؟ وأيضا التوراة تأمركم إذا وجدتم يهوديا في الأسر أي أن تفتكوه من أسره، فأمنتم بهذه وكفرتم بالأولى. هذا معنى أفتؤمنون ببعض وتكفرون إيه؟ ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا. وهذه آية مخيفة، معناها من تنكب أيها الإخوة بعض الشريعة بعض الدين يصاب بالخزي في الدنيا. كان من دعاء المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام كثيرا كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم إيه أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. النبي كان يستعيذ إيه من الشيئين، فكأنه يستعيذ بالله من ماذا إذن؟ من تجزيء الدين، من تعضية الدين، من تشعيب الدين وتقسيمه وتدريته. كأنه يقول يا رب إني أعيذ نفسي وأمتي بك من إيش؟ من أن نجزئ الدين فنؤمن ببعضه ونكفر ببعض، لأن من فعل ذلك ضربه الله بالخزي في الدنيا وبالعذاب إيش؟ في الآخرة. خزي وعذاب والعياذ بالله. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة كما قلنا إذن. الآخرة هي إيش؟ الثمن. فبئس ما اعتاضوا إيش لأنفسهم، بئس ما اعتاضوا إيه؟ وبئس ما نظروا لأنفسهم. ولقد آتينا موسى الكتاب أي وقفينا، ما معنى قفينا؟ أي أتبعنا، أي أردفنا، وكلهم قريب. أتبعنا أردفنا كلهم قريب. كما قال تبارك وتعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى. هذا معنى وقفينا من بعده بالرسل. ما المقصود بالرسل هنا؟ الرسل من بني إسرائيل، الرسل من بني إسرائيل، لا يدخل فيه محمد عليه السلام فقط لأنه يخاطب بني إسرائيل الآن. الرسل من بني إسرائيل، وكان آخرهم عيسى ابن مريم عليهما الصلوات والتسليمات. آخر رسل بني إسرائيل هو عيسى ابن مريم عليهما الصلوات وأفضل السلام. قال وآتينا عيسى ابن مريم، لماذا ذكره؟ من باب ذكر خاص بعد العام، وإلا عيسى داخل في قوله وقفينا من بعده بالرسل، لكن هكذا من باب ذكر الخاص بعد العام نوه به فذكره أي بحدته أو على حدة أو برأسه أو بحياله، كما قال أيضا اليوم تلونا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طب جبريل وميكال من إيه؟ من الملائكة، من باب ذكر الخاص إيه؟ بعد العام. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، من باب ذكر العام بعد الخاص، ذكر جبريل في الأول ثم ذكر إيه؟ الملائكة. وهذا كثير في لغة العرب وفي كتاب الله تبارك وتعالى. وأيدناه بروح القدس، من هو روح القدس؟ هو جبريل. قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين، في سورة النحل هكذا. إذا روح القدس هو جبريل. النبي في الصحيح دعا لحسان بن ثابت قال اللهم أيده بروح القدس، في رواية ثبته بروح القدس كما نافح عن نبيك، كما ذب يعني عن نبيك ودافع، فهذا هو إيه؟ روح القدس. قال أهجهم وروح القدس يؤيدك، أهجهم وروح القدس هو جبريل عليه السلام. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. هذه هي المسألة، المسألة ليست إيه تطلب الحق أيها الإخوة، المسألة مسألة التشهي ومتابعة الهوى، الهوى النفساني. إذا شيء يهونه أيها الإخوة فإنهم إيه؟ يعترفون به وينزلون على مقتضى، إذا كانوا لا يشتهونه أو لا يتشهونه فإنهم يكفرون به. مسألة هوى والعياذ بالله، أمة هوى. نعم. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف. ما معنى قلوبنا غلف؟ أي قلوبنا في أكنة والعياذ بالله، أي قلوبنا مطبوع عليها، قلوبنا مختوم عليها، اعترفوا والعياذ بالله. وقرأ الحبر ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف، جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية للعلم، فلا نحتاج إلى علمك يا محمد ولا إلى كلامك ولا إلى كتابك. اختلف التفسير إذن. قلوبنا غلف أي في أكنة، مطبوع عليها، مختوم عليها، لا تفقه والعياذ بالله، لا تفقه، لا تدرك، لا تفهم. أما قلوبنا غلف بضمتين متواليتين على الولي قراءة ابن عباس، جمع غلاف، أي قلوبنا إيش؟ أغلف، أي أوعية، أوعية إيه؟ للعلم، أوعية للفهم والإدراك، فلا نحتاج إيش؟ إلى كتابك. لكن الله أكذبهم فقال بل لعنهم. ليست المسألة إيش؟ كما قالوا أنها غلف أو غلف، المسألة أن إيه؟ أن الله لعنهم، أي طردهم وأبعدهم تبارك وتعالى بسبب كفرهم، بكفرهم، فقليلا ما يؤمنون. هذه لابد أن نقف عندها، ما معنى قليلا ما يؤمنون؟ فيها بحث طويل جدا لغوي، لكن باختصار فيها تفسير أيها الإخوة. فقليلا ما يؤمنون أي إيمانهم قليل، آمنوا ببعض الأشياء وكفروا بأشياء كثيرة. وقول آخر فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون منهم، عدد قليل هو الذي آمن وأكثرهم كفر. إذن فيها وجهان، أن الذي آمنوا به الشيء موضوع الإيمان أشياء قليلة جدا جدا التي يهون ويشتهونها، والقول الثاني أن العدد الذي آمن منهم الأشخاص يعني باعتبار الشخوص كان قليلا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ما هو هذا الكتاب؟ القرآن. القرآن مصدق إيه؟ لما في التوراة والإنجيل أيها الإخوة، من التبشير بمحمد ومن غير ذلك، أشياء كثيرة وخاصة من التبشير بمحمد عليه الصلاة والسلام. واحد يقول طب الآن هذا محرف، لا، حتى التوراة الآن المحرفة فيها تبشير بمحمد واضح وفي مواضع بحمد الله تبارك وتعالى إلى يوم الناس هذا، سبحان الله. يعبى الله إلا أن يقيم إيه؟ حجته. في التوراة مذكور أن الله تبارك وتعالى إيه؟ يقول أتى الله تبارك وتعالى إيه؟ من طور سيناء وظهر إيش؟ بساعير واستعلن بفاران. طيب طور سيناء معروف، موسى، ساعير هي جبال بيت المقدس، عيسى، فاران جبال مكة معروفة في اللغة العربية، حتى في معجم البكري، معجم إيه؟ فاران هي جبال إيه؟ مكة. ما معنى استعلن بفاران؟ محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، موسى، عيسى، محمد، والتيني والزيتوني وطور السنين وهذا البلد الأمين، صحيح؟ التين والزيتون محلة ماذا هذه؟ محلة عيسى عليه السلام، وطور سينين هي إيه؟ موسى. وهذا البلد الأمين نفس الشيء، هذه السورة كالبشرة التي في التوراة، كالبشرة التي إيه؟ في التوراة. وكانوا من قبل، من قبل أن يأتيهم هذا الكتاب العزيز القرآن الكريم، يستفتحون على الذين كفروا. ما قصة الاستفتاح؟ كما تعلمون، كما قلنا، بعضهم كان إيش؟ حليفا للأوس، وبعضهم كان حليفا للخزرج، وكان إذا وقع الاقتتال بين الأوس والخزرج يستفتح اليهود إيه؟ على الأوس أو على الخزرج بحسب إيه؟ من حالفوه منهم. يقولون ليبعثن نبي آخر الزمان فينا، ولنقتلنكم معه قتل إرم وعاد، أو عاد وإرم. وكانوا يظنون أنه يبعث إيه؟ منهم، من بني إسرائيل. فلما بعث إيمان العرب من بني إسماعيل استكبروا وحسدوه وحسدوهم فكفروا به والعياذ بالله تبارك وتعالى، فكفروا به. يروى عن معاذ بن جبل رضوان الله تعالى عليه وعن بشر ابن البراء بن معرور أخي بني سلمة أنهما قال لليهود: يا معشر يهود، اتقوا الله واخشوه، فإن الله تبارك وتعالى قد إيه؟ قد أخبركم بمحمد، وجاء القرآن مصدقا لما معكم، فاتقوا الله. فماذا كان إيه؟ جواب أحد قادة هؤلاء وأحد أحبارهم؟ قال: والله ما عرفنا في محمد شيئا مما ذكر الله، الآيات مش بينة فيها، يعني العلامات مش واضحة، والعلامات كلها في رسول الله والعياذ بالله. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وفي الصحيح وفي غير الصحيح أيضا، لكن هذا في البخاري وفي مسلم، أن عبد الله ابن سلام أو سلام كان يوما يختلف، يعني يقطع ثمار إيش؟ حديقته، كان يختلف وسمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إيه؟ وحيى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. المهم ووقع ذكر جبريل، ووقع ذكر إيه؟ جبريل في كلام النبي، فقال ابن إيه؟ سلام أو سلام، قال: يا محمد، هذا عدو اليهود؟ قال: لا رسول الله، هذا عدو اليهود، كيف عدو؟ قال: هذا ينزل بعذاب وينزل بالنخبة على اليهود، دائما كان جبريل لأنه أعداء الله، جبريل هو رسول الله. قال: لا، وأنزل الله تبارك وتعالى الآية التي سنتلوها بعد قليل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله. على كل حال، ثم قال: يا محمد، أسألك ثلاث مسائل، فإن أجبتها آمنت بك وصدقت أنك أي رسول من عند الله. ما هي أول أشراط الساعة؟ وما هو أول طعام أهل الجنة؟ وما الذي ينزع الولد إلى أبيه أو أمه؟ وما الذي ينزع الولد إلى أبيه إيش؟ أو أمه؟ فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: أخبرني بها جبريل آنفة. هذا هو الذي وقع من ذكر جبريل. على كل حال أخبرني بها جبريل فقال عدو إلى آخره. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج تحشر الناس إلى محشرهم. النار هذه في آخر الزمان. قالوا: أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. هذا بيهز رأسه مستغرب فعلا، وهذا لا يعرفه إلا الندرة من أحبار اليهود الكبار جدا كابن سلام، هذا مش أي إنسان يعرفه أبدا، معلومات دقيقة جدا عجيبة مش ممكن، مما استأثر به أحبار يهود هذا لا يعرفه الناس العامة. قال: وأما الذي ينزع الولد إلى أبيه فإنه إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة نزع إلى أبيه، والعكس طبعا إذا غلب ماء المرأة ماء الرجل. وهذا تفسير علمي سنذكره، ذكرناه مرة سنذكره إن شاء الله في درس آخر بعدين بعد رمضان، تفسير علمي الآن إمبريولوجي. نزع إلى أمه، تفسير غريب يعني. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول من عند الله. مستحيل هذا الذي أتى، ولكن يا رسول الله إن بني إسرائيل إن يهودا قال له قوم بهت، أصحاب بهتان يفترون الكذب هكذا بصفاقة، قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي يكذبون علي أو يبهتوني. قال: يكذبوا علي أو يبهتوني، فلا تخبرهم حتى أكون أنا الذي أفعل. قال: لك ذلك. واختفى هكذا خلف يعني الحائط. ثم جاء نفر من يهود قال: واسألهم عني. فقال لهم: ما تقولون أو ما تعدون عبد الله ابن سلام فيكم؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا، عالمنا وابن عالم في رواية، وخيرنا وابن خيرنا، أحسن واحد فينا، هذا قمة قمة. فخرج قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. قالوا: شرنا وابن شرنا مباشرة. قال: ألم أخبرك يا رسول الله؟ قلت لك ناس أصحاب أهواء والعياذ بالله تبارك وتعالى. الله يخلصنا منهم وخلص البشرية منهم والعياذ بالله. من المعتدين منهم طبعا يعني. طيب فباءوا بئس ما اشتروا به كذا كذا، فباءوا بغضب على غضب. الغضب الأول بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم وتحريفهم للتوراة، والغضب الثاني بسبب كفرهم وتحريفهم للقرآن وكفرهم بمحمد. غضب في الأولى وغضب في الآخرة والعياذ بالله. وللكافرين عذاب مهين. طيب قل: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ هم ادعوا أنهم لا يؤمنون إلا بالحق الذي أنزل عليهم، أنهم يتطلبون الحق. الله قال: كذبتم. مش صحيح، ليست المسألة أنكم تطلبون الحق في التوراة وترون القرآن مبطلا، لا، ولو كان ذلك كذلك فلما إذن قتلتم أنبياءكم من بني إسرائيل وكانوا مصدقين للتوراة؟ صحيح، وكلهم أنبياء هذه التوراة. أحسن جواب، عجيب. أسلوب القرآن الكريم في المحاجة قوي جدا وقاطع ووجيز، لا يدخل في المقدمات، لأنه إذا كثر المقدمات ضاعت النتيجة، في مباشرة المقدمة هي النتيجة. هذه حجتكم؟ طيب قل: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ طب أنتم قتلتم أنبياءكم وهم أنبياء التوراة، فالمسألة ليست تطلب الحق وأنكم تزعمون أن التوراة فيها الحق وأن القرآن مبطل، ولكنها مسألة التشهي والأهواء تركبونها والعياذ بالله. ثم اتخذتم العجل من بعده. هذه مهمة جدا. ما معنى أيها الإخوة ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده؟ ما معنى من بعده؟ من بعد أن ذهب موسى إلى الطور، انتبهوا، ليس من بعد موت موسى، غير صحيح. بدليل إيش؟ أنهم اتخذوا العجل في حياة موسى وقصته معهم واضحة جدا. لذلك يعني دائما ننبه حين نقرأ القرآن يجب أن ننتبه، لا نعتبر كل شيء مفهوما، صحيح؟ نحتاج إلى عقلية سؤال دائما نتساءل، لكن للأسف نقرأ ونفكر كل شيء واضح، أنه هو مش واضح، لا، أشياء كثيرة جدا ليست واضحة، فينبغي نتساءل عند كل كلمة هل نفهمها على وجهها أو لا نفهمها. فمعنى من بعده أي من بعد أن ذهب لمناجاة ربه في الطور عليه الصلاة والسلام موسى، واضح؟ هذا هو، كما قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. هذه هي معناها، لما ذهب هم اتخذوا العجلة من بعد، يعني من بعد ما ذهب للمناجاة، من بعد ما ذهب للمناجاة. نعم. وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاق ورفعنا فوقهم الطور، شرحناها أمس كيف كان الرفع، ليس رفعا حقيقيا هكذا، وإنما بنطقه ونقضه وزلزلته، ثم غشاه الله بالسحاب فصار كأنه مرفوعا في الهواء. هذا معنى رفع الطور. نعم. قالوا: سمعنا وعصينا. شوف المعاندة وين والعياذ بالله. وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل تشربته قلوبهم والعياذ بالله، تشربوا حب الشرك. طيب قل: إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. أنتم تزعمون هذا صحيح؟ فتمنوا الموت. وهذه من أقوى الآيات ومن براهين الإعجاز ومن علائم النبوة. عجيب جدا. ووقع نظيرها مع من؟ مع نصارى نجران، صحيح؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. نبتهل معناها إيش؟ ندعو، نضرع الله بالدعاء، هاي معنى المباهلة أي الدعاء يعني، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ماذا كان إيه جواب النصارى؟ النصارى النجران قالوا لا يا أبا القاسم. ثم قال كبيرهم والله الذي لا إله إلا هو لو باهلتموه، طبعا لأنه النبي جاء وجاء بفاطم عليه السلام وبالحسن والحسين، وشافوا ما شاء الله فاطم والحسن والحسين بدور أقمار، أبناء نبي يا أخي، أبناء نبي من لحم نبي، شافوا الوجوه هذه قالوا مستحيل لا يباهل هؤلاء أحد إلا أخذه الله أخذ عزيز المقتدر. والله قالوا لو باهلتموهم وعدتم لما وجدتم لا مان ولا أهلا، الله سيهلك كل ذرياتكم، اسكت ما بدناش، ورفضوا المباهلة. فضرب النبي عليهم الجزية وأرسل معهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة ابن الجراح لكي يكون إيش مسؤولا عنهم ويأخذ منهم الجزية، نصارى نجران. هكذا هذه الآية في معنى ما وقع من مباهلة نصارى نجران التي رفضوها وكعوا عنها. النبي قال لهم طب كويس، هيا يا يهود، هيا يا معشر يهود، هيا نتباهل، هيا نتمنى الموت، أنا سأدعو بالموت، أتمنى إذا كنت مبطلا أن يميتني الله من ساعتي من فوري، وأنتم أيضا ادعوا بذلك إذا كنتم مبطلين. قالوا لا، يعرفون أنهم مبطلون في الخبر لكن هو بلاغ ومن أقسام الضعيف، لكن هذا ثبت بأسانيد صحيح عن ابن عباس، لكن ثبت بلاغا عن رسول الله كما قال أبو جعفر في تفسيره رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا بلاغ إذن ضعيف، بلغنا النبي إيه قال والذي نفسي بيده لو تمنوا الموت لماتوا من فورهم ولرأوا مقاعدهم في نار جهنم مباشرة في نفس اللحظة، وهم يعرفون أنهم مبطلون فرفضوا ذلك، رفضوا إيه ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، طبعا لأنهم خربوا آخرتهم وعمروا دنياهم، فهم يكرهون بالحري أن ينتقلوا من العمران إلى الخراب. والآية بعدها معتلقة بها أشد الاعتلاق، قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، لماذا؟ قال أسلافنا الصالحون حببت إليهم الخطايا طول العمر. صحيح والله، الإنسان أيها الإخوة إذا عمر إيش أحواله وأوقاته بذكر الله تبارك وتعالى وكان من الصالحين أحب لقاء الله بصير يتمنى الموت. كانت بعض العارفات تقول هل موت يباع فأشتري، هل موت يباع فأشتريه بالفلوس، تحب لقاء الله. بلال لما قال إيش لزوجته لا تقولي إيش وحزنا بل وفرحا وطربا غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، يحب الموت. معاذ بن جبل يبكي كان وهو يموت، فكروا إيه يعني إيه يبكي خرعا وفزعا من الموت، قال لا والله ما أبكي إلا على ليالي الشتاء الطويلة كنت أقومها في سبيل الله. كان يقوم بحب القيام في الليل، فقد القيام، فقد الأنس بالله في الدنيا، عشان هيك يبكي فقط. قال لا أبكي على غراس الأشجار ولا على إيه جري الأنهار، وإنما أبكي على ليلة طويلة أقومها بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم قال مخاطبا الموت حبيب جاء على فاقه لا أفلح اليوم والندم، أنا سعيد جدا جدا أنني سأرتحل سأذهب إلى ربي. قال حبيب عن الموت، حبيب يحبه، جاء اليوم على فاقه مشتاق، أنا أشد الشوق وأشد وفي أشد الحاجة والفقر إلى الموت، فقير إليه لا أفلح اليوم والندم رضي الله عنه وأرضاه. قال ما في ندم الحمد لله، عملنا ما استطعنا. لكن اليهود بالعكس، وحتى الخاطئين من أمة محمد لا يحبون الموت، ليش؟ بخاف جدا من الموت، هو وين ينتقل وين؟ في حساء وفي عذاب وفي دفتر أسود كبير. وهكذا قال أسلافنا حببت إليهم الخطايا طول العمر ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، وما قالش على الحياة، على حياة أي أي حياة مهما كانت أي منزورة ومهما كانت محقورة كويسة، ساعة زيادة كويس، في الذل كويس، في الهوانك حياة أرانب وسخلان وحملان كويس، أحسن من الموت. هذا معنى إيه؟ حياة. ومن الذين أشركوا، حتى من المشركين الذين ليس لهم كتاب يتشرفون إيه ويعتزون بالانتساب إليه، ومع ذلك هم أكثر منهم. يود أحدهم لو يعمر، هذا مما يخطئ فيه العامة، يخطئ فيه العامة وبعض حتى إيش المتكلمين. هذا أيها الإخوة من الأفعال مبنية للمجهول، في أفعال دائما تبنى للمجهول ولم يسمع إيه منها إيه بناء للفاعل. يعني الذي يعمر من هو؟ الله. والإنسان دائما معمر، ما في إنسان يعمر إنسانا، نقول فلان قال عمر 100 سنة، شو ما عمر؟ كيف عمر؟ الله عمره الله إيه؟ عمره الله، يعمرنا ونحن إيه معمرون، صحيح؟ ولذلك يقال إيش فلان عمر وهو معمر، وهو رجل معمر أي عمره الله، أي عمره الله. للعلامة محمد ابن علان الصديقي المتوفى سنة 1057 تقريبا للهجرة، كتاب لطيف جدا، إتحاف الفاضل بما بني لإيه؟ لغير الفاعل، كتاب ممتاز، جمع كل هذه الأفعال المبنية إيش؟ للمجهول، المبنية إيه؟ الباسيف يعني، كلها مبنية إيش؟ للمجهول، ها؟ مثل إيه؟ ازدهي فلان، وجن فلان، والجنة جنة، كذا، وأشياء كثيرة مثل هذه، ومثل إيش؟ هزل، هزل، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلها، وحتى سامها كل مفلس. الكل يقول لقد هزلت، مش هزلت، غلط، لقد هزلت، مبني إيش؟ هرع، وجاءه قومه يهرعون إليه، لا نقول هرع إلى مش عارف إيه، وهرعت سيارات الإسعاف، غلط، هرعت سيارة الإسعاف، وهرع إلى المكان، كل مبني المجهول، هذا منه، لو يعمر ألف سنة، والله كذا، طيب كل واضح، قل من كان عدوا لجبريل فهمتم القصة لماذا؟ لماذا يدعون إيه أن جبريل إيش؟ هو عدو لهم، لأنه ينزل إيه بلعنتهم وبعذابهم دائما. الله يقول فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه التوراة وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. تعلمون أن من كفر برسول من رسل الله كأنما كفر بالرسل إيش جميعا، من كفر بملك من ملائكة الله كأنما كفر إيه بأملاك الله جميعا. هم كانوا يدعون أن جبريل عدوهم، أن جبريل إيه عدو لهم، وأن ميكائيل حليف واد لهم، هذا حبيبنا قال ميكائيل، هذا كويس، أما جبريل لا، الله قال لا، ما في تفريق بين إيه؟ بين جبريل وميكائيل، جبريل من عند الله وميكائيل من عند الله، من كفر بجبريل فقد كفر إيه؟ بميكائيل، حتى وإن دعوتم إيه؟ أنه إيه؟ واد ومن ذوي ودكم ومن إيه؟ أحبائكم، غير صحيح، كفرتم بجبريل فكفرتم بجميع إيش؟ الأملاك، فهذا إيه؟ سر أن الله قرن ذكر جبريل بميكائيل، طبعا ميك، وجب أو جبر، أو جبر أو جبر، طبعا جبرائيل تنطق تقريبا بأنحاء كثيرة، أكثر من 10 أنحاء، أكثر من 10 وجوه في نطق هذه الكلمة، وأحيانا إيه بالهمزة جبرائيل، وأحيانا بغير همزة جبريل جبرائيل، أكثر من 10 وجوه. على كل حال كلها إيه معناها كما قال ابن عباس، إسراء وميك وجبر أو جبر، كلها معناها إيه؟ عبد، وإيل هو الله، فكلهم عبيد الله، وبعض المفسرين عكس، لكن طبعا الآن في اللغة العبرية فعلا هو إيل هو الله عز وجل، وبيت إيل، إيل هو الله تبارك وتعالى، هو المعبود عز وجل. طيب فإن الله عدو الكافرين، هذا واضح. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، من هو هذا الرسول؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن الذي يصدق إيه ما عندهم من التوراة. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ما هذا الكتاب الذي نبذوا؟ القرآن. وممكن أيضا، واضح جدا والآية تحتمل ذلك، التوراة أيضا. لماذا؟ لأن التوراة تصدق أيضا إيه وتشهد له وتبشر محمد، وهم تنكروا لها، وهذا قوي جدا. لماذا؟ أيها الإخوة، لما جاء الرسول بالقرآن صور حاكمهم إلى توراتهم، فجاءت التوراة شاهد ومصدق القرآن، فكفروا بها جزء منهم كفر ونبذها، وتحاكموا إلى كتاب إيش؟ آصف، كتاب آصف، كتاب في السحر، يزعمون إيه أنه منسوب إلى آصف ابن برخيا أو برخياء عليه السلام، الرجل الصالح الذي علم الاسم الأعظم، وهذا كتاب في السحر، وفعلا جاء هذا الكتاب إيش مناقضا ومناكدا للقرآن، قالوا هذا الكتاب إحنا بالآن في الكتاب هذا التوراة لا، فكفروا حتى بتوراتهم والعياذ بالله. هذا معنى الآية. واتبعوا بدليل ما بعدها، واتبعوا ما تتلو الشياطين. هذه الآية اسمها آية ماذا؟ السحر. أعجب آية في كتاب الله، أكثر آية اختلف عليها المفسرون وذكروا فيها من وجوه التفسير المختلفة والمتضاربة أحيانا صور، هي هذه الآية، حتى قيل يمكن أيها الإخوة أن يفرع فيها أكثر من 1,000,000 خلاف ومسألة نظريا، شيء عجيب، آية غريبة فيها خلافات معقدة بشكل غير طبيعي. وقد قرأت مرة أن أحد علماء المسلمين صنف مجلد كبير، مجلد حوالي 400 صفحة فقط يفسر هذه الآية، تخيل 400 صفحة في تفسير آية واحدة، آية عجيبة، سنذكر بعض ما فيها. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان إلى آخر. ما قصة سليمان والسحر وهاروت وماروت وبابل؟ إيش القصة هذه؟ باختصار أيها الإخوة، باختصار، لما لما أنزل السحر مع الملكين، وهذا قول أكثر أسلافنا، أكثر علماء فعلا، أن ملكين كريمين من ملائكة الله نزل وابتلي، الله ابتلهما. لكن قصة الزهرة هذه أنهما عاشق امرأة تسمى الزهرة وزنيا بها، وبعد ذلك يعني والعياذ بالله عاقبهم الله وعلقهما من شعورهما في قعر بئر في بابل، ومسخت هي الكوكب المعروف بفينس هذه أو الزهرة، هذه رواية موضوعة بلا مرية، هي فرية بلا مرية، كلام فارغ هذا للأسف في كتب الإسرائيليين، ما عندنا أي شيء يشهد لهذه الرواية الباطلة السخيفة، رواية إيش الزهرة. لكن هما ملكان هذا عند أكثر أسلافنا المفسرين، طلب أن ينزل إلى الأرض ابتلاء وابتلي ولم ينجح في الابتلاء. واحد يقول لا بس الملائكة معصومة، هذا استثناء، خلاص استثناء، وبالذات لأنهم لأنهما آثر أن ينزل مع البشر ويعيش مع الناس حياة. قلنا مبارح قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ستفسد طبيعتهم ربما. على كل حال هذا الأرجح، وفي تفسير آخر سنذكره بعد قليل. ونزل هذا السحر، وكان هذا السحر يتلى كيف أيها الإخوة؟ لأن الجن الشياطين كانت تركب ظهور ومتون بعضها بعضا وتسترق السمع من السماء الدنيا، لأن الله إذا ألقى بالأمر تبارك وتعالى نقل هذا الأمر من سماء إلى سماء تنزل حتى يبلغ السماء إيش الدنيا، تتحدث به الملائكة ببعض قضاء الله الجزئي، قضى الله أن يموت فلان، أن يتزوج فلان، أن يرحل فلان، أن يصل فلان من سفره إلى آخره إلى آخره. وكانت هذه الشياطين تقر يعني تلقي هذه المعلومات الغيبية إيش في آذان أوليائهم الكهنة، فلما غبر زمان طويل وهم يصدقونهم بدأت الشياطين إيش تستغل هذه الثقة أيها الإخوة أو هذه المصداقية المبنية إيش بعد فترة طويلة، فبدأت تزيد إيش الكذب في خبر السماء، فيلتقطون الكلمة يزيدون فيها إيش 70 كذبة والعياذ بالله، والناس يصدقون والكهنة تصدق، والكهنة تصدق، وكتب هذا الشيء في كتب، وصار شائعا في الناس أن الشياطين يعلمون الغيب، وهذه الكتب هي فيها بعض علم إيش الشياطين، وهو من علوم الغيب، وهو من علوم الغيب. ولما جاءت النوبة لسليمان الملك النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، أخذ هذه الكتب الباطلة ووضعها كلها إيش في صندوق، وحفر لها احتفر لها حفرة عميقة تحت إيش عرشه تحت كرسيه، وأمر بأن ينادى في الناس أنه لا يلقى أحد أو لا يلفى أحد يزعم أن الشياطين تعلم الغيب إلا ضربنا عنقه. كفر الشرك، هذا كلام فارغ، لا يعلم غيب إلا الله تبارك وتعالى. وانتهت إلى هذا الأمد فتنة إيش السحر وشائعت أن الشياطين تعلم الغيب. طيب ما الذي حصل؟ توفى الله نبي الله سليمان عليه الصلاة وأفضل السلام، وبعد حين درس العلم ومات العلماء والذين كانوا يعرفون حقيقة هذا الأمر، تمثل الشيطان إيش لجماعة بني إسرائيل في صورة شيخ كذا كريم يعني كبير، وقال لهم هل أدلكم على كنز لا تأكلونه، يعني كنز معناها يعني لا يفنى لا ينتهي، أي معنى لا تأكلونه، على كنز لا تأكلونه. قالوا نعم. قال هنا احتفروا تحت كرسي النبي الملك في كنز عجيب وفيه نبأ الغيب. قالوا تكذب. قال إن كنت كاذبا فاقتلوني فأنا في أيديكم، يعني بين أيديكم. ووقف بعيدا، لماذا؟ لأن كان هذا المكان لا يصل إليه أحد من الشياطين إلا أحرقه الله بشهاب، ممنوع من الشياطين، بس للأسف ممنوع من البشر للفتنة، فتنة خلاص الله سيبلغ أمره في العباد. فاحتفروا وأخرجوا الصندوق فإذا هو كما قال، وذهب إبليس وانتشر هذا السحر في الناس والعياذ بالله، وصار يهود وصار بنو إسرائيل يزعمون أن سليمان كان ساحرا، ويرددون مقالة إبليس التي قال لهم حين قال إن سليمان كان يضبط، يعني يحكم يضبط الإنس والجن والطير وكل الأشياء ويسخرها بماذا؟ بهذا السحر المدفون، فخذوا ملك سليمان اعملوا زيه. وصدقوا ذلك، فالله برأ النبي الملك من هذه التهمة ومن هذا الباطل، فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهمتوا القصة كيف؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قيل هاروت وماروت هما اسمان طبعا أعجميان، ولذلك لم إيش لم ينصرف هنا هاروت وماروت لأنهم أعجميان ذي العالمية والعجمة، هما اسما هذين الملكين. نعم. وقيل غير ذلك. الإمام القرطبي كان يرى أن في الآية نفيا، يقول نعم وما كفر سليمان في جملة اعتراضية لا محل لها إعراب، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ثم عطف الله على النفي الأول وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، لا سليمان كفر ولا في ملائكة نزلت وعلمت الناس السحر. هذا رأي مين؟ العلامة المفسر المحدث أبي عبد الله القرطبي في الجامع الأحكام القرآن الكريم، وأطال النفس في الانتصار لهذا، وزعم الحافظ ابن كثير أن فيهما التكلف ما فيه، قال فيه تكلف ورف ودوران يعني وكذا، ورأي أكثر السلف ما قدمنا لكم، ما قدمنا لكم، ولن نطول. على كل حال فيتأ وما يعلمان من أحد هذان الملكان حتى يقول لهذا الأحد إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله أمره بهذا القول، نحن فتنة ابتلاء ونحن ابتلينا وأنتم مبتلون بنا وبهذا السحر فلا تكفر. هذه الآية اتخذها أيها الإخوة حجة من قال إيه؟ بتكفير متعلم السحر وليس فقط إيه؟ من يعمل به. قالوا من تعلم السحر فقد كفر، لأن الآية تقول إيش؟ إنما نحن فتنة فلا إيه؟ وليس دليلا قطعيا. هذا فيه شبه الدليل لكن ليس دليلا قطعيا. لماذا؟ لأن الآية تحتمل إنما نحن فتنة فلا تكفر بماذا؟ بتصديق هذا السحر واتخاذه واصطناعه والعمل به، أو لا تكفر كشرط لتعلم السحر. لماذا؟ يروى عن السدي وعن غيره، مروى عن كثير من أسلافنا من التابعين وغيرهم أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعلموا منهما فيقول هذان الملكان له لهذا الطالب اذهب إلى المكان الفلاني وهناك في رماد فبول عليه ثم ارجع وحدثنا لما رأيت. فكان إذا سبقت له الشقاء من الله وغير محفوظ وغير كذا راشد يذهب أكرمك الله ويبول على الرماد، فإذا بال خرج من جوفه يعني من فؤاده من قلبه نور ساطع فيذهب إلى السماء فيقول يا ويلي ما هذا، ويدخل والعياذ بالله ظلمة منتنة في مسامعه وفي جميع أنحائه وهو الكفر والشيطنة، بكون انتهى هذا خلاص انتهى إلى الأبد والعياذ بالله. وعلى فكرة السحر الحقيقيون مش الدجالين اللي بوكلوا عيش بالكذب على الناس، الساحر الساحر فعلا لا يكون إلا كافرا، والشياطين لا تعلمه حتى يكفر ويأتي من وجوه الكفر الأشياء الفظيعة المستفضة على المستشنع على المستنكرة والعياذ بالله، كأن يبوع القرآن أو يستجمر به والعياذ بالله، أو يبوع الخبز أو يسلح عليه وأشياء عجيبة، أو يجد للشيطان سجود حقيقي سجود عبادة كفر حقيقي والعياذ بالله. هذا السحر الحقيقي، وهؤلاء قلة، السحر الحقيقيون قلة. والساحر لا يفلح حيث أتى، ما بتلاقي الساحر غني ومتقروط ولابس سيارة ورشيد، لا لا ما فيه، الساحر وضعه من أسوأ ما يكون سبحان الله. لقوله تعالى ولا طرح يقول لا هي في سحرة زي هوديني وزي ديفيد كوبرفيلد، هذا وزي عندنا في بلادنا ما شاء الله، الله مكثر الشر هذا كثير في بلادنا، موجودين هذول بالهبل وبنين عمائر، هذول كذابين، هذول ايه كذابين بيضحكوا على الناس، هذول ما هم سحرة، عندهم علاقة مع الجن ممكن وبيعرفوا بعض الأشياء الواقعية لكن ليس ساحرا، السحر أفظع من ذلك. وبعضهم سحرة موجود لا ننكر، وبعضهم سحرة بدليل بعض أعمالهم أنها تنفذ في الناس، ومن ضمنها من هدف السحر الأكبر إيش هو بعد الشرك والكفر؟ إيش هو؟ التفريق بين الأزواج. واحد يقول يعني إيش هالمشكلة هذه؟ مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. في صحيح مسلم يضرب الشيطان لعنة الله عليه عرشه على الماء ثم يبعث سراياه الجنود يوميا، هذا الوظائف اليومية هذه، ثم يبعث سراياه فإذا عادوا سألهم ماذا فعلتم بماذا رجعتم، فيقول أحدهم لم أعد حتى تركت فلانا وقد قال كذا كذا، خليته يحكي هيك، فيقول له لم تصنع شيء، يعني شو كلام فارغ، لم تأتي بشيء، حتى يأتيه أحدهم فيقول لم أترك فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجه، صار طلاق، فيلتزم بأخذ هيك من كتافه يلتزم ويقول نعم أنت نعم أنت يا أنت برافو، قل له برافو يعني فوالا نعم أنت نعم أنت. أكثر شيء يحبه الشيطان بعد الشرك بالله شو هو؟ التفريق بين الأزواج. فيا ما شاء الله هناك أناس وخاصة بعض النساء، ولتسمع الأخوات هذا الشيء مخيف، يجعلن وقتهن وجل سعيهن في التفريق بين إيش؟ الأزواج والعياذ بالله. إفساد، هو اللي مذلك هو اللي أهانك مش عامل لك مش شايف عندك مش بتخليها تكره زوجها، وهذا ضرب من ضروب السحر، السحر الثمانية أضرب، من أراد أن يتعمق فيها فليعود إلى التفسير الكبير للفخر الرازي مفاتيح الغيب، ثمانية أضرب من ضمنها سحر الكلام. الكلام طبعا يسحر، والله والله أحيانا سحر الكلام أنفذ من سحر إبليس، تأتي امرأة خبيثة عجوز هلمة مجربة شيطانة خيط عور، تجلس الامرأة شابة غريرة غير فطنة، خمس دقائق تقلب رأسها بالكامل تصير الطلاق، صحيح؟ تفعل أشياء أغرب من هيك. ولذلك مثل ما قال العقاد، واعتقد هذه الكلمه قالها نيتشه نفسه، فريدريك نيتشه فيلسوف المانيا، بدنا نخرج المجلس بذكر الاسماء السخيفه هذه. المهم ايش قال؟ قال ان الشيطان اعار عقله للمراه، المراه بتحب تفسد انك تكون عظيم، الشيطان قال تفضل عقل هديه من غير جزيه، يلا تفضل اشتغلي به، عنده اشياء غريبه فهذا نوع من السحر والعياذ بالله. وقد قال النبي عليه السلام سبحان الله ان من البيان لسحرا وان من الشعر لحكمه، وهو في الصحيح. هي الكلام بيسحر الإنسان، الكلام بيسحر يخلب لبك هكذا بالكلام، صحيح؟ هذا موجود. طيب وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لكن السحر لا ينفذ إلا إيش؟ إلا إذا أذن الله، كله بإذن الله تبارك وتعالى. وتعرفون قصص كثيرة. وأما كيف يقع كيف يقع السحر وكيف ينفذ شيء غريب. يرى الزوج الذي كان يرى زوجته يعني كما يقال أجمل وأبهى من القمر، يراها في شكل قردة والعياذ بالله، وهي بعد ذلك تراه في شكل حصان أو حمار. أنا بعرف قصص حقيقية نعم، وتخصم الأخت مسكينة وتبكي تقول أقسم بالله أراه حصان وصوته صوت حصان، لا أستطيع أن أسمع صوته، سحر والله. وحين فك هذا السحر جعل الرجل يبكي والمرأة تبكي. كيف هذا؟ رجع زوجتي طبيعية، سحر لعنة الله عليهم. موجود هذا، يدفعون فلوس عشان الشيء هذا. كل كلام فارغ. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، نعم، وقولوا انظرنا. هذه الكلمة أيها الإخوة، اليهود ألقوا في روع النصارى الأوس والخزرج أن هذه الكلمة تقال لإيه؟ للشريف من الرجال، للأنبياء، للملوك، نقول له راعنا، نقول له اسمعنا، ضحكوا عليهم. والنصارى كانوا يقولون للرسول راعنا، يا رسول الله راعنا، راعنا، اسمع لنا، شوفنا، انتبه لنا يعني، استمع إلينا. واليهود كانوا يقولونها ويورون بها إيش؟ الرعونة، يعني استغفر الله، اللهم غفران، يعني يا أرعن، لعنة الله عليهم. كلمة تحتمل معنيين، صحيح؟ تورية، خاط لي عمرو إيه قبا، ليت عينيه سواء، والله ما عارفين يعني إيش، نعور الثنتين ولا يكون صيحات، قال لك ما بعرف إيش، هذا زي هيك، راعنا، إيش بدكم أنتم يعني؟ راعنا من المراعاة والرعاية ولا من الرعونة؟ قالوا إحنا بنقولها هيك، خلاص يعني، طبعا هم بيقولوا من، كما كانوا يقولون السلام عليك يا محمد، السلام عليكم، السلام عليكم يا مسلمين، وإيش قصدهم؟ الموت، لأن السام هو الموت، فهكذا يعني، وهم أنها هي السلام يعني. والنبي علمنا أن نقول إيش؟ وعليكم، فكويس عليكم، فنستجاب فيهم ولا يستجابون فينا بإذن الله، لأنهم هم الذين بدأوا وظلموا، يدعون على رسول الله بالموت والعياذ بالله، وعلى المسلمين. فالنبي قال إيه؟ يعني لسنا متفحشين ولا بذئين. لما عائشة قالت وعليكم اللعنة يا أحفاء يا كذا إخوان القردة، قال لا تقولي هذه عائشة، قال بلاش السب وشتم هذا، لكن قولي وعليكم. فهذا إيه؟ الله قال لا، لا تشابهوهم واتركوا هذه الكلمة. فده هذه الكلمة بدأت تستخدم استخداما مزدوجا إما وإما، فبلاش. وقولوا إيش؟ انظرنا واسمعوا، والكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ما شاء الله، الآن جمعهم ماذا؟ الحقد والحسد على المسلمين والنبي، جمعهم بمين؟ بالمشركين فعلا. ولذلك حتى في سورة النساء أن اليهود والعياذ بالله حين سئلوا من أقوم هديا ومن أحسن سبيلا ومن أرشد، محمد أو كفار قريش عباد الله، قالوا لا كفار قريش طبعا، قالوا أحسن والعياذ بالله. ويقولون إيه؟ للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، قال هم هذولا أهدى أهدى أهدى من محمد، أصحاب بهتان فعلا. فجمعهم إيه؟ الحسد والحقد، وهو الحسد أكثر شيء والعياذ بالله. ما ننسخ من آية أو ننسها، موضوع طويل موضوع النسخ باختصار، لكن النسخ معناها إيه؟ لدى جماهير العلماء والمفسرين وعلماء القرآن إلى آخره، النسخ أيها الإخوة هو إيه؟ رفع حكم الآية، رفع حكم الآية مع استبقاء ماذا؟ تلاوتها، هذا هو النسخ. وأما رفع الحكم مع التلاوة أو رفع التلاوة دون الحكم، سأقولها وأجعل الله، أنا حقيقة لا أؤمن بهذا، مع أنه مكتوب في كل كتب المسلمين، لا أؤمن بهذا، لأن القرآنية لا تثبت إلا بالتواتر. أنا لا أستطيع عقلي أن يصدق أن آية نزلت وكانت تتلى ثم ارتفعت بعد ذلك ولم تعد لا تتلى الآن، وحكمها قد يكون مرفوعا أو غير مرفوع مثل آية الشيخ والشيخة، صحيح؟ طيب بماذا ثبت الكلام هذا؟ بحديث أحد عن صحابي أو صحابيين، وروه أيضا جمع إيش ليس بالغفير عن هؤلاء أو عن هذين أو عن هذا الصحابي، حديث أحادي. كيف تثبت لي نزول آية وأنها ارتفعت بالكامل؟ بحديث أحد. والقرآنية لا تثبت إلا إيش؟ إلا بالتواتر، صحيح؟ فهذا الكلام فيه نظر حقيقة، وقد نظر فيه بعض العلماء من قديم. ابن ظفر في الينبوع، العلامة الكبير ابن ظفر في كتاب الينبوع قال هذا الكلام، وهو كلام مقنع حقيقة. فأنا غير مطمئن إلى تقرير هذا المعنى، وإن قرره كل علماء تقريبا باستثناء ابن ظفر وأمثاله، غير مطمئن للشيء هذا. لكن آية موجودة نعم، ولا نعمل بما فيها من حكم، لأنه نسخ، نسخ إلى حكم أكثر تخفيفا وأكثر رحمة بخير منها أو مثلها إن شاء الله. نعم هذا ممكن لله أن يفعل ذلك، لكن نسخ المعنى الثاني هذا الله أعلم بحقيقته. ما ننسخ من آية، والنسخ هو الإزالة أو النقل، النقل يعتبر إيه؟ نسخا. والإزالة تعتبر إيه؟ نسخا. يقال نسخ الخلية، خلية الشمع، إذا نقل محتوياتها، ونسخت الشمس الظل إذا أزالته، أو ننسها وقرأت أيضا أو ننسأها. فإذا كانت ننسها هذه القراءة المشهورة الصحيحة المتواترة فهي إيه؟ من النسيان. وإذا كان إيه؟ إذا أخذنا بقراءة ننسأها أو ننسأها فمن التأخير، من التأخير. بعض العلماء المعاصرين، وأنا يعني أحبذ أن تعودوا إلى كلامه وأن تقرأوه، الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه ومن لف لفه، وكان من أواخرهم الشيخ محمد الغزالي، يفسرون هذه الآية وما يليها على أنها في الآيات التكوينية وليس في أشياء، وعندهم تحقيق جميل جدا وحجج من أقوى ما يكون، والله هو كلام جدير بالنظر وجدير بالاعتبار، وقد يرصد الله ويدخر إيه؟ يعني بعض الفضل وبعض العلم وبعض التحقيق لبعض المتأخرين ما لم يؤته إيه بعض المتقدمين أو حتى كل المتقدمين. ممكن فاقرأوا كلام محمد عبده وشيخ الغزالي كلام جميل جدا في أن إيه؟ في أن المقصود هنا بالنسخ في الآيات التكوينية. شو التكوين؟ يعني المعاجز، معجز عيسى أو يعني بعض الناس كانوا يقولوا طيب ليش محمد هذا ما عندوش إيه زي موسى؟ طيب ليش ما عندوش زي عيسى؟ طب خليه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فالله قال ما ننسخ من آية تكوينية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات؟ المسألة لها علاقة بالقدرة والكون. وما لكم كذا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. موسى كان يسأل أيضا هذه الآيات التكوينية. عندهم تحقيق طويل. المهم فأعود إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب هذه الآية واضحة، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. كان النبي ومن ورائه أصحابه أيها الإخوة دائما يؤمرون من لدن الله بالعفو والصفح عن مشركي قريش ومشركي العرب وعن اليهود ومن لف لفهم. الصفح العفو حتى أذي الله إيش بالقتال والقتل، حتى أذي الله بالقتال إيه والقتل، لكن بحق إن شاء الله وبعدل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتقدموا لأنفسكم أيضا واضحة. وقالوا أي اليهود والنصارى إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، مجرد أماني واضحة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره. نفس الشيء الخوف والحزن فسرنا أمس. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست الآية الكريمة. هذه الآية سبب نزول أيها الإخوة أن نصارى نجران حين قدموا على الرسول عليه السلام جاء نفر من يهود من أحبار يهود وجلسوا في المجلس مع الرسول مع نصارى نجران. فقام إيش اليهودي وهو اسمه رافع ابن حريملة، نعم رافع ابن حريملة، قام رافع عليه وقال أنتم معشر النصارى لستم على شيء وما أوتيتم شيئا. ثم تكلم وجد فيه وسب عيسى والإنجيل والعياذ بالله، كفر بعيسى كله كلام فارغ هذا وعبط وكلام. فرد عليه من أحد الوفد من نصارى نجران قال أنتم معشر يهود لستم على شيء وأنتم مبطلون، وسب موسى والعياذ بالله والتوراة. ورسول يستمع ورسول يستمع. وأنزل الله هذه الآية، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليس، وهم يتلون الكتاب. أي كتاب؟ البيبل، الكتاب المقدس، وفيه التوراة فيه الإنجيل. طيب أنتم يهود تقرؤون التوراة والتوراة فيها إيش؟ تبشير بعيسى، صحيح؟ في موجود فيها التبشير بعيسى أيضا من قبل محمد، والإنجيل فيه تصديق إيش؟ لناموس موسى عليه السلام، وعيسى بيقول بالشكل واضح أنا ما جئت لأنقض الناموس، صحيح؟ فعيسى أيضا هو إيه؟ يعني من بني إسرائيل ومصدق لموسى. تقرؤون الكتاب المقدس ويسب بعضكم بعضا وتسبون إيه أنبياء بعضكم البعض، فشيء عجيب. وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون. من المقصود بالذين لا يعلمون؟ قال بعض المفسرين التابعين هم قوم قبل اليهود وقبل النصارى، قبل اليهود وقبل إيه النصارى، ربما كان إيه فيهم قد بعث أنبياء آخرون وقال بعضهم في بعض مثل إيه هذا القيل، مثل هذا القيل أو مثل هذا القول. وقيل هو كلام من المقصود به عفوا هو ايه كفار قريش قالوا مثل هذا الكلام في محمد، محمد ليس على شيء وكلام فارغ والقران كله ايش اساطيل او اكتتبها، قيل هذا وقيل هذا، فالله يحكم الى اخره. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ من هم؟ هم كفار قريش الراجح الصحيح، لانهم منعوا النبي عام الحديبيه واصحابه ايش ان ياتوا البيت ليحجوا ويعتم، منعوهم قالوا لا، والنبي قال كان هذا البيت لا يمنع منه احد. النبي شاهد ظلم، قال إيش الغطرس إيش العنجهية هذه، ما هذه العنجهية؟ قال كان هذا البيت لا يمنع منه حتى بالجاهلية لا يمنع منه إيه أحد، وإن كان الرجل ليلقى قاتل أبيه أو قاتل أخيه فما يمنعه إيه ذلك إيش من أن يخلي بينه وبين البيت. يقول البيت هذا شيء ثاني، أنتم الآن منعتم رسول الله، خراب، هذا فساد كبير جدا من حقد إيه كفار قريش. فالله قال هؤلاء بلغوا في الظلم الغاية، يقال في الشر غاية وفي الخير آية، لا نقول آية في الظلم لكن غاية في الظلم، بلغوا في الظلم إيه الأمد الأقصى الغاية. فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. كيف يكون خرابها؟ بمنع الصالحين الذين يعمرونها بذكر الله وبالعبادة والإخلاص، فتخرب لأنها لا تعمر بالأبدان وإنما إيه تعمر بماذا؟ بالأرواح، بالذكر، بالصالحين، وليس فقط بمجرد الأبدان كما في الأثر عن حسن البصري عنا في أمة محمد في آخر الزمان، يمكن الآن كذا بعضنا إن شاء الله مش الكل يقول إيه مساجدهم عامرة بأبدانهم وخراب من ذكر الله، ما هيك بس ناس تقيهم دبين مساجد وبطلعوا برا كده بغيب ونميمة وبكل حرام وبخون الأمانة وبخون الأعراض وبخون الأسرار وطلعين من الصلاة. شو هذا؟ مساجد خربانة معناها، ما بتكون عمرانة إلا إيش؟ بالتقوى، بالإخلاص، بالخشية، بالعبادة الحقيقية لله. هكذا نسأل الله أن يعمر بنا وبإخواننا إيه؟ وأخواتنا مساجده. نعم، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها خائف إلا خائفين. قيل هذا خبر، ولا يمتنع أن يكون خبر، ظاهر أنه خبر. الله بيقول ما كان لهم، معناها إيه يعني؟ يخبر أنهم لن يدخلوها إلا إيه؟ إلا خائفين، معناها تبشير بأن إيه؟ بأن الفتح سيكون لرسول الله. وقيل لا، هو خبر ظاهره الطلب، يعني خبر وحقيقة، عفوا، ظاهره الخبر وباطنه إيش؟ الطلب، يعني هو خبر صورة وإنشاء معنى، يعني معناها إيه؟ لا تخلوا بينه وبين البيت، ولا بد أن تخوفوهم، وهذا الذي حصل بحمد الله. بعد أن فتح المصطفى المصدق عليه السلام مكة، بعث من قبل في العام التاسع، تعرفوا أبو بكر الصديق، بعدين إيه أرسل علي، المهم بعث أبو بكر إيه ونادى في الناس أنه لا يحجن البيت بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. صحيح، وفعلا وصاروا إيش؟ خائفين، مفزعين. لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولذلك استبشروا إذا رأيتم إيه؟ أي عدو من أعداء الله، سواء كان منا أو من الإسرائيليين أو من الأمريكان، إذا رأيتم أي عدو أيها الإخوة يتعدى بعدوانه إلى بيوت الله، إلى منارة ذكر الله تبارك وتعالى، وإلى الركع السجد إن شاء الله تبارك وتعالى، فهو قريب من أن إيه؟ ينفذ الله فيه وعده ووعيده. خزي في الدنيا إن شاء الله، وإيه؟ والحمد لله. وهذا متى يكون؟ هذه آية عجيبة. لا يكون أيها الإخوة إلا إذا كان جهادهم ومقاومتهم ومناضلتهم من الركع السجد، أصحاب الأيدي المتوضئة، فهم إيه؟ يصبون جام غضبهم على إيه؟ على بيوت الله. الحمد لله، كويس، حربهم أصبحت الآن إيه؟ مع أولياء الله ومع الله مباشرة. الله قال خزي إيه في الدنيا وعذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. اختلف في سبب نزول هذه الآية، لدينا عدة أقوال. القول الأول، قيل نزلت هذه الآية أيها الإخوة بعد أن هاجر الرسول وأصحابه إلى المدينة، ومكث 16 أو 17 شهرا. إذن المدة التي استقبل فيها النبي بيت المقدس كم هي؟ ليست فقط سنة إيه؟ وستة أشهر أو سنة وسبعة أشهر، لا، أكثر من ذلك، أو عفوا 16 شهرا أو 17 شهرا، أكثر من ذلك. الفترة التي صلى بمكة زائدا، يعني زائد 16 أو 17 شهرا بالمدينة، واضح؟ هذه الفترة كلها استقبل فيها بيت المقدس، لكن النبي كان قلبه يهوى ويحب ماذا؟ أن يستقبل البيت العتيق، كان يحب هذا، ودائما يخرج هكذا وينظر في السماء ويتحين ويترقب. فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك، الآية من سورة البقرة، وستأتي إن شاء الله تعالى. وقيل إيه؟ بعد أن أمره الله باستقبال البيت، غضب من؟ غضب يهود، وقالوا ما بال محمد وأصحابه صرفوا عن إيه؟ عن قبلتنا، ما الذي ولاهم عن قبلتنا؟ فأنزل الله يقول ولله المشرق والمغرب، بيت المقدس لي والكعبة لي، وأنا حر أن أوجه عبادي إيش؟ حيث شئت. قيل هذا السبب. وقيل نزلت هذه الآية أيها الإخوة في صلاة التطوع، وليس في صلاة الفريضة، في صلاة إيه؟ التطوع. فأن من صلى إيه؟ متطوعا في سفر، وكان على دابة، وكان إيه؟ على دابة، يستقبل بها القبلة أو يستدبر أو يصلي إيه؟ مشرقا مغربا، لا بأس كله، لكن في التطوع. كان ابن عمر هذا في الصحيحين يفعل هذا، تذهب به الدابة هكذا وهو يصلي، يقول رأيت الرسول يفعله في صلاة التطوع، ممكن أنت لا تستقبل قبلة، ما في أي مشكلة، الله أعلم. فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا. من هم؟ الضمير هنا، وقالوا من هم؟ ومشركي قريش كمان، كله، هذه شملت اليهود والنصارى والمشركين، وقالوا جميعا، بكتت كل هؤلاء جميعا ضربة واحدة. وقالوا اتخذ الله ولدا. لماذا؟ لأن مشركي قريش قالوا إيش؟ اتخذ الإيه؟ الملائكة إناثا، يعني بنات، اتخذ الملائكة إناث بنات. طبعا كلمة ولد تطلق على الذكر والأنثى، صحيح؟ ولد، ما قالش إيش؟ ذكرا أو ابنا، قال ولدا، يدخل فيها البنات والأبناء. فكفار قريش قالوا إيه؟ اتخذ إيه؟ الملائكة إيش؟ بنات، اتخذ الملائكة بنات له. وطبعا هي اليهود قالوا عزير، طائفة منهم طبعا، مش كل اليهود، طائفة من اليهود، عزير ابن الله. والنصارى في معظمهم قالوا إيش؟ المسيح ابن الله. الله قال كل هذا كذب. وقالوا اتخذ الله سبحانه. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم الثابت يقول الله تبارك وتعالى يكذبني ابن آدم وليس له ذلك، ما ينبغي له أن يكذبه، ويشتمني ابن آدم وليس له ذلك، أما تكذيبه إياي فزعمه أني لا أستطيع أن أبعثه. لا، بأستطيع أبعثك، ليش لا؟ بأستطيع من لا شيء. شوفنا مبارح كيف الآية، آية غريبة جدا كيف الله أهلك اليهود وبعثهم وهم ينظرون، وهم إيه؟ ينظرون. هذه السورة الغريبة أيها الإخوة ذكر فيها تقريبا في 5 مواضع آيات على البعث، آيات على إيه؟ البعث، سنذكرها في حين. 5 مواضع في سورة البقرة وحدها، هذا موضع منها. طيب قال وأما إيه؟ شتمه إياي، وأما شتمه إيه إياي؟ فقوله اتخذ الله ولدا، قال وسبحاني في جلالي أن أتخذ صاحبة أو ولدا، مستحيل. قال لماذا؟ لأن الله، طيب ما الجواب؟ ها؟ سبحان، بل له ما في السماوات والأرض، والذي يكون له ما في السماوات وما، يعني كل ما في السماوات وكل ما في الأرض مخلوق لي، مكون بمشيئتي، بكن، أليس كذلك؟ فكيف يشاركني؟ كيف تكون زوجتي؟ كيف يكون ابني؟ أصلا هو مخلوق، يعني كان بعد أن لم يكن، كان بعد إيه؟ أن لم يكن، أو بتعبير الفلاسفة صار في الأيس بعد أن كان في الليس، كان تعبير ابن رشد كذا، هذا كان في الليس ليس شيئا. هل أتى الإنسان حين الدهري لم يكن شيئا مذكورا، فصار في الأيس بعد أن كان في الليس، فكيف تقول له هذا؟ وبعدين لكي يتخذ الرب الجليل اللهم غفرا لكي يتخذ إيه صاحبة لابد أن تكون إيش؟ يعني إيش بدنا نقول؟ استغفر الله العظيم، ما بنقدر نعبر، نقول من جواره، من جنسه، من نوعه، من طبعه، كله غلط، هذا كله غلط، ليس كمثله شيء، صحيح؟ وين هذه الصاحبة؟ ما في. ولكي يتخذ ولدا، وبعدين لا يتخذ صاحبة ولا يتخذ ولدا إلا وهو إيش؟ محتاج إلى ذلك. فالله محتاج، هو له ما في السماوات وما في الأرض، فكلام فارغ كله. نعم، كل له قانتون. القنوت لها 12 معنى في اللغة العربية، معروف، تجدونها في أي كتاب في الفقه، في مبحث القنوت، الكتب الموسع الحواشي هذه، ذكرها أبو بكر العربي أيضا في الأحكام، لها 12 معنى، وذكرها الحافظ في فتح الباري. لكن هنا كل له قانتون، قيل كل له عابدون، 2 قيل كل له مخلصون، قيل الكل يدعوه ويبتهي إليه ويطلب منه، هم الفقراء وهو الغني، هي معنى الآية، القنوت الدعاء معناها. وقيل كل له مطيعون يوم القيامة، ثم إذا إيه؟ الله محمد دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، الكل يطيع ويجيب، فيش هتقول لا ما بديش أبعث، ما هذا معنى الآية والله أعلم. بديع السماوات والأرض، بديع فعيل بمعنى مفعل أي مبدع، هو الذي أبدع، يعني خلقهما على غير إيش؟ نموذج يحتذى أو مثال، يحتذى أو مثال سابق، من أول مرة، هي معنى البداعة. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمه الله أو تأتينا آية، اختلف فيهم أيضا، ومن أشهر ما قيل فيهم هم كفار قريش المشركون، قالوا إيه لولا يكلمه الله أو تأتينا آية، وهذا طبعا مذكور في سور أخرى أن كفار قريش في الإسراء وفي غيرها. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، المشركون من أمثالهم قالوا مثل هذا القول. سبحان الله، ذكرت لكم مرة في خطبة شيء غريب، قرأت لي الأديب هاكسلي، وكان ملحدا هو، تطورين وملحدا، عنده كتاب اسمه إيش؟ اسمه دين بلا وحي، religion without a revelation، يقول دين بلا وحي. فكرة الكتاب كله إيش بقول؟ بقول لو إحنا بدنا نؤمن بالدين وأنه في إله ويتصل بالإيه؟ بعالم الأرض وبالناس، فأنا ما أستطيع أني أستوعب هذا الشيء، لأني أنا أصلا أتوق إلى ذلك. طيب فليتخذني أنا نبيا ويوحي لي بشكل شخصي حتى أصدق هذه الفكرة. قلت سبحان الله، يوم نفس منطق إيه؟ الشرك القديم هو الشرك الحديث، والباعث ما هو؟ الكبر النفسي، مستكبر. ليش محمد بالذات؟ ليش مش أنا يعني؟ صحيح؟ ليش موسى؟ ليش مش أنا؟ ليش عيسى؟ وهذا يحدث لكثيرين، انتبهوا، وهذا باب من أبواب الكفر والعياذ بالله، باب عجيب جدا. أمية بن أبي الصلت تعرفونه، كان من شعراء ثقيف في الطائف، وكان شاعرا موحدا يوحد الله تبارك وتعالى، صحيح؟ وحنيفا مسلما كان، وكان يعلم أن إيه؟ أن نبيا سيبعث في آخر الزمان، لكن كان يطمع نفسه إيه؟ أنه ربما يكون هو النبي. فلما بعث رسول الله إيش عمل؟ كفر أمية بن أبي الصلت، كفر بالرسول، وجعل إيه؟ والعياذ بالله، في المعارك حتى في بدر، في بدر جعل يشجع كفار قريش صور وغيرهم على رسول الله وأصحابه، والبارح كان موحد، وفيه قال النبي آمن شعره وكفر قلبه، وما أبلغ هذه العبارة، قال آمن شعره وكفر إيه؟ وكفر قلبه. كبر، لأنه هاي زيك، ليش ما كلمناش إحنا؟ ليش ما نزلش علينا إحنا؟ إيش معنى محمد وغير محمد؟ كبر، نعوذ بالله من الكبر. نفس الشيء اليهود كفر محمد، لماذا؟ لأنه لم يكن بني إسرائيل، ليش من العرب؟ ليش مش منا؟ فكفروا به كبرا وحسدا. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قول، تشابهت قلوبهم، نفس المنطق، يقول الله نفس المنطق، نفس البواعث، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، إنا أرسلناك بالحق واضح إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله.